لوط مرة ربنا تبارك وتعالى يقول فأمطرنا عليها، ومرة يقول فأمطرنا عليهم، يعني كيف نفهم إلى أي مدى وصف عذاب قوم لوط كان موجها لمن؟ هو طبعا في الحجر وأمطرنا عليهم، نعم، وفي هود وأمطرنا عليها. عليها يقصد القرية، وعليهم معناه الناس. طب هم الناس داخل القرية، هو عليهم معنى القرية ولا القوم؟ عليهم القوم وعليها القرية، صح ولا لا؟ صحيح، يبقى سبب الاختيار. جيد. أما هي يعني لا شك أن لما قال عليهم معنى القوم، وأمطرنا عليهم، صحيح، وأمطرنا عليها القرية، القرية سبب الاختيار. هذا هو السؤال. هذا السؤال، تفضل. احنا لو لاحظنا الكلام على القوم في المكانين، في الموطنين، كيف كان يتكلم، يعني يتحدث، حتى نفهم سبب الاختيار. راح نلاحظ ان الكلام على القوم في الحجر اشد مما في هود، ووصفهم بصفات اسوأ مما في هود، وذكر امور تتعلق بهم اكثر مما في هود في الحجر. هذا كيف حتى تتوضح المسألة؟ نستمع. وماذا قال في الحجر على لسان الملائكة؟ قال إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. في هود إنا أرسلنا إلى قوم لوط. أي المجرمين؟ المجرمين أشدنا. نعم صحيح. في الحجر ماذا قال؟ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ماذا قال في هود؟ وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هذا قال في هود. هل العذاب يقتضي الاستئصال؟ لا، ذاك قال هناك استئصال. دابر القوم مقطوع مصبح، يعني استئصال. ها قال عذاب، العذاب لا يقتضي الاستئصال. أي الأشد؟ مقطوع مصبحين، ما في الحجر. أقسم بحياة الرسول عليه السلام على هؤلاء، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ما قال في هود هذا الشيء؟ أي الأسوأ والأشد؟ لعمرك إنه القسم. إذن ما ورد في الحجر في قوم لوط أشد مما ورد في هود، ولا لا؟ صحيح. وصفهم بالإجرام وأنهم يستأصلون، وأن هؤلاء مقطوع المصبحين في سكرتهم يعمهون. فذكرهم، أمطرنا عليهم حجارة، ذكرهم هم. لم يذكرها، قال أمطرنا عليها، على القرية. فلما ذكرهم هم قالوا أمطرنا عليهم، هم عليهم المطر. لما لم يذكر هذا الشيء قال أمطرنا عليها أخف، أمطرنا عليهم أشد، ولا لا؟ صحيح، أشد من أمطرنا عليها. فذكر أمطرنا عليهم في مكان الشدة والصفات السيئة أكثر مما فيها. حتى هل يجوز أن تأخذ فأمطرنا عليها باعتبارها مجازا مرسلا مثلا؟ يعني أطلق المحل وأراد الحال. هو لا شك، لا شك هو هذا. يعني أطلق المحل وأراد الحال، لا شك، لكن هناك مباشر. فأمطرنا عليهم مباشرة. هذه أقسى وأشد طبعا، واضح يعني. طبعا. وأيضا يعني الآن لو تسأل أي واحد عنده ينظر في السياق ويرى الصفات في كل من الموضعين. صحيح، مع أنه الفعل واحد في كلا الآيتين، فأمطرنا، لكن عليها وعليهم. عليها وعليها، صحيح، الضمير هنالك فرق، فرق كبير، صح. لأن أصلا القرية قد يذكر وليس فيها أحد. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. الله، لفتة طيبة، صحيح. ليس بالقرية. وكأن هذه الآية أيضا تكمل ملمحا آخر في تلك الآية، لا شك، أنهم مجتمعين داخل القرية ويمطر عليهم وعلى القرية العذاب. سلم يا رب، سلم يا رب.